بيقول لي انا ملتزم ودخلت الجيش. هو كاتبها الخيش والله مكتوبه قدامي كده. ودخلت الجيش بيقول يعني في بعض الاوقات اضطر الى الكذب لكي انزل اجازه، يعني بيكذب عشان ينزل اجازه. وفي اوقات اخرى يسالونني اسئله ان لم اكذب فيها ستحصل مشاكل معي في الجيش. طبعا كذبك حرام وغير جائز شرعا ودينا، لان الكذب اللي بيجوز شرعا ودينا له احوال معينه ينبغي ان تعرفها، ليس منها ما تقوله لي الان. يعني علشان انزل اجازه اروح اكذب زي ما بيحصل بعضهم، يقول له يا فندم اصل امي عياله، مش بيعملوا كده برضه ولا ايه؟ يا فندم اصل ساب مراتي بتولد ويمكن هو مش متجوز اصلا. يا فندم لا كذاب، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا دينا، هذا غير جائز شرعا ودينا، لان ليس هناك ما يضطرك للكذب. انك زيك زي غيرك اقعد يا اخي، ايه المشكله يعني؟ اما بقى يقول لي اسئله اخرى لو اجبت يترتب عليها بعض المشاكل ما اقدرش اجاوبها غير لما افهم ايه هي المشاكل دي عشان تبقى عارف.